بمسائل أخرى كما يختلفون بمسائل أخرى كما سبق الكلام حولها. مثلا في الجبر والاختيار متعلق بالقضاء الإلهي وقدره، الماتريدية وسط بين الأشاعرة وبين المعتزلة وهم على حق، وإن كان تعبيرهم يعني شوي ما في دقة، لكن هم ما قالوا